بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه القواعد: ومنها المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فإنه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة، ذكره في المذهب. لا، مذهب كتاب ابن الجوزي رحمه الله. ومنها المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فإنه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة، ذكره في المذهب، وجزم به جماعة من أصحابنا. وفي النهاية لا بد من العلم. ومنها ما هو العدد المعتبر؟ ثلاث. إذا أتى بالعدد المعتبر يكتفي بغلبة الظن. طيب، هذا كله مبني على القاعدة السابقة، وهي: هل يعمل في الأحكام الشرعية، هل لا بد فيها من اليقين أو يكتفى بغلبة الظن؟ شيخ الإسلام رحمه الله قال: يكفي غلبة الظن، يكفي العمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية. والمذهب في هذه المسألة كما سبق غير مضطرد، فتارة قالوا لا بد من اليقين، وتارة قالوا يكتفى بغلبة الظن. نعم. ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال. فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ. قال بعض أصحابنا: يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء. طيب، هذه أيضا مسألة: الغسل سواء من جنابة أو من حيض، هل لا بد فيه من اليقين أو يكفي غلبة الظن؟ نقول يكفي غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه قد أسبق في الغسل فإنه يكتفي بذلك. يقول: وقال بعض أصحابنا: يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء. وتحريك الخاتم نقول له حالا: حال يجب فيها أن يحرك الخاتم، وحال يستحب فيها أن يحرك الخاتم. فأما الحال التي يجب فهي ما إذا كان الخاتم ضيقا ويغلب على ظنه أو يتيقن أن الماء لا يصل إلى ما تحته، فهنا يجب أن يحرك الخاتم أو أن ينزعه ليتيقن أو ليغلب على ظنه وصول الماء. وأما إذا كان الخاتم واسعا بحيث يغلب على ظنه أن الماء يصل فإن تحريكه مستحب. نعم. إيش؟ إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، قال غير واحد من الأصحاب: يبني على اليقين. طيب، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده. هنا نقول لا بد من يقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فغلبة الظن هنا غير معتبرة. نعم. ومنها ما لو كان معه مال حلال وحرام، وجهل قدر الحرام، تصدق بما يراه حراما نقله فوزان. لا، فوران مكتوب حاشية فوران. ايه، غلط. حط، شفت النقطة، حطها فتحة، اجعل النقطة فتحة عشان ما تشوه. ومنها ما لو كان معه مال حلال وحرام، وجهل قدر الحرام، تصدق بما يراه حراما نقله فوران. وهذا النص يدل على أنه يكفي الظن، وقاله ابن الجوزي. طيب، يقول: ما لو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام، يعني إنسان عنده مال فيه حلال وفيه حرام، فإن كان يعلم مقدار الحرام وجب عليه أن يخرجه، وهذا واضح. فمثلا لو كان عنده 100,000 ويعلم أن ربع هذا المال محرم فيجب عليه أن يخرج هذا المقدار من الحرام. لكن إذا كان لا يعلم، يجهل مقدار الحرام، هل هو الربع، الثلث، النصف، فهنا نقول يخرج من المال ما يغلب على ظنه أنه هو الحرام. واضح؟ لماذا؟ لأن اليقين هنا متعذر. طيب من ماله حلال وحرام حكم الأكل من ماله؟ يعني هل يجوز لغيره أن يأكل ماله، أن يأكل من ماله أو لا؟ ها؟ فيه خلاف. سبق أن من كان عنده مال، مال مختلط فيه حلال وفيه حرام، فقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم الأكل منه. فقال بعض العلماء إنه حرام، إنه يحرم الأكل منه سواء قل الحرام أو كثر، وذلك لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح فيجب. والقول الثاني إن كان المال المحرم الثلث، إن كان المال المحرم الثلث فأكثر فإنه يحرم الأكل منه، وإن كان أقل فيجوز الأكل منه. واستدلوا بأن الثلث كثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: الثلث والثلث كثير. والقول الثالث إن كان الأكثر هو الحرام حرم، حرم إعطاء للأكثر حكم الكل، يعني يعطى الأكثر حكم الكل. والقول الرابع أنه يجوز الأكل منه، أنه يجوز الأكل منه مطلقا سواء قل الحرام أو كثر، لكن يكره وتزداد الكراهة وتقوى بحسب كثرة المحرم وقلته. وهذا هو المذهب، المذهب أن من ماله حلال وحرام يكره الأكل منه، يكره الأكل منه، وتزداد الكراهة يعني تقوى وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. طيب هذا فيما إذا كان الشيء محرما لكسبه، وأما المحرم لعينه فلا يجوز، لا يجوز الأكل منه بالإجماع. مثل لو أن رجلا غصب مواشي من شخص ودعاك إلى وليمة وسوف يذبح لك منها من هذه الأموال المغصوبة، فالأكل حرام، فالأكل حرام، فيفرق بين ما حرم لكسبه فإنه يحرم على كاسبه خاصة، وما حرم لعينه فإنه يحرم عليه وعلى غيره. مفهوم لا؟ يعني رجل يتعامل بالربا وأعطاك مالا من هذا الربا، حكم أكلك يعني أخذك لهذا المال؟ نقول جائز. لماذا؟ لأن التحريم هنا عائد على من؟ على الكاسب، وأنت هذا المال قد أتاك بطريق مباح، أتاك بطريق مباح، لم يأتك مباشرة بل عن طريق مباح. ويدل لهذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالت رضي الله عنها: ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. فدل ذلك على أن الشيء قد يحرم إذا كان بطريق مباشر، لكن إذا أتى من طريق مباح فإنه جائز. فهمتم؟ وعلى هذا فلو كان الإنسان له أب يتعامل بالربا، يتعامل بالربا، حكم أكل الولد من مال أبيه جائز، حكم أكله جائز. نعم. وذلك لأن الولد أتاه هذا المال من طريق مباح. أما لو كان المال محرما لعينه، إذا كان المال محرما لعينه فلا يجوز الأكل. وقد ضربنا أيضا لهذه القاعدة التي دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لها صدقة ولنا هدية، ضربنا مثالا ذكره الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجنايات، أن من ورث بعض دم المقتول فإنه يسقط عنه القصاص. مثل قالوا: لو قتل أخا زوجته، رجل قتل أخا زوجته ثم لما مات من الوارث؟ ها؟ الزوجة. قتل أخا زوجته، الوارث الزوجة، ماتت الزوجة، من يرث المال؟ الزوج القاتل نفسه. يعني مثال: رجل له زوجة ولها أخ، قتل هذا الزوج أخا زوجته، دفع الدية، أعطاه 100,000، المئة ألف تذهب إلى من؟ ها؟ إلى الزوجة. الزوجة النصف. طيب إذا ماتت الزوجة يعود المال إلى الزوج، هذا فيما لو كان القتل مثلا خطأ أو شبه خطأ أو شبه عمد. إذا كان عمدا عدوانا فيسقط أيضا حينئذ القصاص، فلو أنه قتل أخ زوجته الآن المطالبة تكون لمن؟ للزوجة. ماتت الزوجة انتقل الحق إلى من؟ إلى الزوج الذي هو القاتل، فلا يمكن أن يكون الزوج مطالبا ومطالبا في آن واحد، ولهذا قالوا يسقط القصاص. نعم. ومنها إذا خفيت عليه نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، نص عليه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي حرب، وكذلك قال الخرقي وابن أبي موسى والقاضي والأصحاب. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله رواية في المذي أنه يكفي فيه الظن فيحتمل أن يخرج أن يخرج فيحتمل أن يخرج، رواية في بقية النجاسات أنه يكفي فيها الظن، وذكره أبو الخطاب في الانتصار في الجلالة، ويحتمل أنه ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي خاصة، لأنه من النجاسات المعفو عن يسيرها على رواية، لكن لا يلزم ذلك أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها. لكن لازم ذلك أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها، وهو غير ملتزم. طيب، منها إذا خفيت عليه نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. وعندكم غسلها ولا زوالها؟ نعم، حتى يتيقن غسلها. مثاله إنسان عنده ثوب وقعت عليه نجاسة، فيه نجاسة، في هذا الثوب نجاسة، ولكنه لا يعرف موضع النجاسة، ما الواجب؟ أن يغسل حتى يتيقن زوال النجاسة. وهل يجوز له أن يعمل بغلبة الظن؟ على المذهب لا يجوز، لا بد أن يتيقن. فعلى هذا إذا لم يكن عنده يقين أن هذا الموضع هو موضع النجاسة يجب عليه أن يغسل كل الثوب، أن يغسل كل الثوب. وعلى ما اختاره شيخ الإسلام يكفي غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أن النجاسة في الكم أو أن النجاسة في أسفل الثوب وغسلها فإن ذلك كاف، فإن ذلك كاف. طيب، يقول ونقل عن أحمد رواية في المذي أنه يكفي فيه الظن فيحتمل أن يخرج، رواية في بقية النجاسات أنه يكفي فيها الظن، ويقال النجاسة إذا خفي موضعها فإنه يكفي فيها غلبة الظن. نعم. يقول وذكره أبو الخطاب في الانتصار في الجلالة، تعرفون الجلالة؟ الجلالة هي التي أكثر على فيها النجاسة، يعني لو كانت بهيمة أكثر على فيها النجاسة وأراد إنسان أن يأكلها، ففي هذا الحال تحبس 3 أيام وتطعم الطاهر، فإذا غلب على ظنه أن ما في بدنها من النجاسة قد زال جاز أكلها. نعم. ومنها لو تيقن سبق الوجوب وشك في مقدار ما عليه أبرأ ذمته يقينا، نص عليه الإمام أحمد. وقد ذكر أبو المعالي لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن. وفي الغنية إن شك في ترك الصوم أو النية فليتحرى أو ليقضي ما ظن أنه تركه فقط، وإن احتاط فقضى الجميع كان حسنا. وكذا قال في الكفارة والنذر مخالف لقوله في الصوم. إيش؟ وكذا قال في الكفارة والنذر مخالف لقوله. طيب، ومنها لا تيقن سبق الوجوب وشك في مقدار ما عليه، يعني إنسان تيقن سبق الوجوب، تيقن أنه مثل بلغ قبل أسبوع وشك، ترك بعض الصلوات في هذا الأسبوع، ماذا يصنع؟ يقول مؤلف أبرأ ذمته يقينا، يعني إنسان يقول مثلا منذ أنا قد بلغت قبل شهر، ومنذ بلغت لم أصلي إلا بعض الصلوات، نقول لا بد أن تخرج من هذا بيقين، فتصلي حتى تتيقن أنك قد قضيت ما لم تفعله من الصلوات. فهمتم ولا؟ طيب. ومثل ذلك أيضا لو أنه مثلا نسي صلاة من يوم، إنسان يقول تركت يوم من الأيام صلاة ولا أدري هل هذه الصلاة التي تركتها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فعلى المذهب يجب عليه أن يصلي كم؟ خمس صلوات. يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لماذا؟ لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا صلى خمس صلوات. وقال بعض العلماء يصلي ثلاث صلوات، يصلي ثنائية ورباعية وثلاثية. يصلي ثنائية لاحتمال أنها هي الفجر، وثلاثية لاحتمال أنها المغرب، ورباعية لاحتمال أنها العصر أو الظهر أو العشاء. واضح؟ هذان قولان. والقول الثالث أنه يصلي ما غلب على ظنه أنه ترك، فإذا غلب على ظنه أنها العصر صلى أربعا فقط، وإذا غلب على ظنه أنها الفجر صلى ثنتين فقط، وإذا غلب على ظنه أنها المغرب صلى ثلاثا فقط. نعم، وهذا هو الصحيح. وفي الغنية إن شك في ترك الصوم أو النية فليتحرى أو ليقضي ما ظن أنه تركه فقط. يعني مثل الإنسان شك في مقدار ما عليه من الأيام، ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول ما يغلب على ظنه. نعم. لو ترك متعمدا ما يكفي التوبة ويرجع إلى الله؟ لا لا لا، مثل الإنسان لا، في الصلاة هذا الرجل جاهل، هذا الإنسان بلغ قبل يومين وصلى بعض الصلوات وترك البعض جهلا، من ما يدري. على المذهب يقضي، حتى على القول الجمهور لو ترك عمدا يقضيها، هذا على المذهب. نعم. ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات، فعن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك ثلاث روايات، إحداهن اختارها القاضي وأكثر أصحابنا منهم أبو بكر عبد العزيز، الأخذ باليقين كالطهارة والطواف، ذكره ابن شهاب وغيره، وذكره صاحب المحرر، مع أنه ذكر هو غيره أنه يكفي الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله، فيكون بالمراد لا، فيكون المراد بالطهارة إذا شك هل تطهر أم لا، فيكون المراد الطهارة إذا شك هل تطهر أم لا، فلا بد من اليقين. فيكون المراد بالطهارة فيكون المراد بالطهارة إذا شك هل تطهر أم لا، فلا بد من اليقين. والرواية الثانية الأخذ بالظن، والرواية الثالثة يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين، اختارها أبو محمد المقدسي وذكرها المذهب. طيب، منها إذا شك لو شك المصلي في عدد الركعات، يعني إنسان يصلي وشك في الركعة الثالثة هل هي الثالثة أو الثانية، ففيه ثلاث أقوال. يقول رواية عن أحمد، الرواية الأولى الأخذ باليقين، واليقين هو في هذه الصورة الأقل، فيجعل الركعة الثالثة هي الثانية. إنسان يصلي ولما قام إلى الركعة الثالثة شك هل هذه الركعة هي الثانية أو الركعة الثالثة، فاليقين أن يجعلها الثانية، جعلها الثانية. طيب، يقول والرواية الثانية الأخذ بالظن، أنه يعمل بغلبة ظنه، فإذا غلب على ظنه أنها الثانية جعلها الثانية، وإذا غلب على ظنه أنها الثالثة جعلها الثالثة. والرواية الثالثة يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين، ففرقوا بين المأموم وبين الإمام. طيب، ما وجه الرواية الأولى؟ الآن المسألة فيها ثلاث أقوال. وجه الرواية الأولى التي تقول الأخذ باليقين، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن، فقالوا هنا لا بد من اليقين. طيب، وجه الرواية الثانية الأخذ بغلبة الظن، قوله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، لا، حديث هذا حديث ابن مسعود، فليتحرى الصواب، في قول إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، وتحري الصواب يقين أو غلبة ظن، غلبة ظن. واضح؟ إذن وجه الرواية الثانية الأخذ بغلبة الظن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب. طيب الرواية الثالثة يقول يأخذ الإمام بالظن والمنفرد لا بد من اليقين. لماذا؟ قالوا لأن الإمام خلفه من ينبهه لو أخطأ. الإمام مثلا لو شك الإمام هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية وغلب على ظنه أنها الثالثة يقول يجعلها الثالثة. لماذا؟ لأنه لو أخطأ وكان في الواقع الركعة هذه هي الثانية فإن المأمومين سوف ينبهونه، بخلاف المنفرد فليس عنده من ينبهه فلا بد من الأخذ بماذا؟ باليقين. واضح الآن؟ والصواب في هذه الروايات الثانية الأخذ بغلبة الظن، نعم، أن من ليس عنده يقين أنه يأخذ بغلبة الظن، نعم. وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا، جزم به أبو محمد. ونقله بعضهم نص عن أحمد ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها. وقال ابن عقيل إذا لم يرجع إليهما إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه، وإذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فإنه يجوز له تركه والعمل باليقين، ذكره القاضي في الأحكام وغيره. طيب إذا سبح به اثنان لزمه الرجوع، إمام يصلي وسبح به اثنان قالوا سبحان الله فإنه يلزمه الرجوع سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا. طيب لماذا؟ لأن قولهما مقدم على قوله، لأنهما اثنان وهو واحد فيرجح بالعدد. طيب فإذا غلب على ظنه أنهما، نعم، سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا، فإن غلب على ظنه صدقهما وجب ولا إشكال، وإن غلب على ظنه عدم صدقهما وجزم بصواب نفسه فإنه في هذا الحال لا يجوز له الرجوع. مثل إمام يصلي وسبح به رجلان وعنده يقين وهو لا يجزم أن اللذين سبحا ثقتان، فهل يأخذ بقولهما أو يعمل بما تيقن؟ يعمل بما تيقن، لأن قولهما ظن وما في نفسه يقين، واليقين مقدم على الظن. طيب لو سبح به واحد ثقة هل يرجع إلى قوله؟ المذهب لا بد من اثنين، لا بد من رجلين، واضح؟ وقال بعض العلماء يكفي واحد، إذا سبح به واحد وغلب على ظنه صدقه فإنه في هذا الحال يعمل بقوله. طيب لو سبح به أو نبهه، بعبارة نعم، نبهه من لا يشاركه في الصلاة، رجل نبه آخر وهو لا يشاركه في الصلاة، هل يلزمه الرجوع إلى قوله؟ مثل قام دخل رجل المسجد يصلي وجلس التشهد، فقال له رجل يقرأ قرآن لم تصلي إلا ركعة. فهنا أمران، الأمر الأول هل يجب على من علم هذا الذي يقرأ مثلا أن ينبهه؟ هل يجب عليه التنبيه؟ وإذا قلنا بوجوب التنبيه هل يجب على هذا المصلي أن يأخذ بقوله أو لا؟ فهمت من المسألة الآن؟ طيب يعني مثل الإنسان، يعني هل يشترط لوجوب التنبيه أن يكون المنبه مشاركا لمن نبهه في صلاته أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط. فلو رأيت مثلا شخصا يصلي وسجد سجدة واحدة هل يجب عليك أن تنبهه؟ نعم تنبهه، لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب إذا قلنا بالوجوب هل يجب على المصلي أن يأخذ بقول المنبه أو لا؟ نقول إذا وثق به وجب عليه الأخذ، وأما إذا لم يثق به فلا يجب عليه الأخذ، لأن ما في نفسه مقدم على ما في نفس هذا المنبه. نعم. وإن شك في ركن فالمذهب العمل باليقين. وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال، ولا أثر لشك من مسلم، نص عليه الإمام أحمد، وفيه وجه بلى مع قصر الزمن. قصر الزمن. بلى مع قصر الزمن. طيب، يعني لو شك المصلي في ركن، شك هل ترك ركنا أو لم يتركه؟ شك مثلا هل ترك ركن أو لم يتركه؟ فحكمه حكم ما لو تركه، يعني أنه يجب عليه أن يأتي به. مثاله: رجل يصلي، لما أراد القيام إلى الركعة الثانية شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة. السجود ركن أو واجب؟ ركن. هنا يلزمه الرجوع، واضح؟ لأن الأصل عدم السجود، الأصل عدم الفعل، شك في الفعل هل فعله أم لا، والأصل عدم الفعل، واضح؟ طيب، لو شك في ترك واجب، إذن الإنسان يصلي وشك هل قال سبحان ربي الأعلى في السجود أو لا، ثم قام من الركن، يعني بعد أن قام من هذا الركن شك هل قال سبحان ربي الأعلى في السجود أو لا، على المذهب لا يجب عليه الرجوع، لا يجب عليه الرجوع. لماذا؟ قالوا لأنه شك فيما يوجب سجود السهو، والأصل عدم وجوب سجود السهو. اللي لاحظ الآن، إذا شك في ترك الركن حكمه حكم ما لو تركه، لأن الأصل عدم الفعل، وإذا شك في ترك الواجب لا يلزمه أن يرجع. لماذا لا يلزمه أن يرجع؟ لأن ترك الواجب يوجب ماذا؟ سجود السهو، فهو شك هل يجب عليه سجود السهو أو لا يجب عليه سجود السهو، والأصل عدم وجوب سجود السهو. هذا هو المشهور من المذهب، التفريق بين ترك الواجب وترك الركن، فإذا شك في ترك الركن لزمه أن يرجع فيأتي به، وإذا شك في ترك الواجب لم يلزمه أن يأتي به، لأنه شك في سبب وجود سجود السهو، في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم الوجوب. والصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق بين ترك الواجب وبين ترك الركن، وأنه إذا شك هل ترك الواجب أو لم يترك أنه يجب عليه أن يأتي به، لأن الأصل عدم الفعل. والصواب أنه لا فرق بين ترك الواجب وبين ترك الركن. نعم، ها يرجع إيه؟ لا، يسجد السهو. إيه؟ نعم، ما يرجع إلا للركن فقط. ها كيف غلط؟ كترك. نعم، صواب العبارة: ولا أثر لشك من وإن شك في ركن فالمذهب العمل باليقين. وقال أبو الفرج: التحري سائغ في الأقوال والأفعال، ولا أثر لشك من مسلم. في الهامش شيخ سلم، ولا أثر لشك من سلم. اي نعم، صحيح، هذا صحيح، ولا أثر لشك من سلم، يعدلها، لأن الشك نقول لا أثر لشك من سلم، لأن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، مثل إنسان توضأ ولما فرغ من الوضوء شك هل غسل وجهه أم لم يغسله، هل يلتفت لهذا الشك؟ لا يلتفت، إلا إذا تيقن يقينا، لكن أما مع الشك فلا يلتفت إليه. رجل صلى ولما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات في رباعية، فلا يلتفت لهذا الشك، واضح؟ لأن الأصل أن العبادة تمت على وجه صحيح. هذه الحالة الأولى إذا كان الشك بعد فراغ من العبادة. الحالة الثانية إذا كان الإنسان كثير الشكوك، يعني معه وسواس بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فلا يلتفت أيضا لهذا الشك. والحالة الثالثة إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، مجرد وهم ليس له حقيقة فلا يلتفت أيضا إليه. إذا ما هو الشك المعتبر؟ الشك المعتبر هو الشك الحقيقي الذي ليس وهما وليس من إنسان كثير الشكوك، مفهوم الآن؟ إذن الشك لا عبرة به في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا كان بعد الفراغ من العبادة، والحالة الثانية إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، والحالة الثالثة إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له. طيب، وهذه مرت علينا في المنظومة بقول شيخنا رحمه الله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. كيف؟ والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذه الحال الأولى، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا كانت من إنسان كثير الشكوك. الحالة الثالثة: أو تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع، يعني يأتي به لكع، ولكع هو الشيطان. نعم. ومنها إذا شك المتوضئ في عدد الغسلات فالمذهب الأخذ باليقين وهو الأقل وفي النهاية بالأكثر. نعم. والصواب أنه يعمل بغلبة الظن، يعني شك هل غسل ثلاثا أو ثنتين. نعم. ومنها إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن طلوعه، نص عليه أحمد في رواية عبد الله، ولا عبرة بذلك بغلبة الظن حتى يتيقن طلوعه، نص عليه بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا إلى خبر ثقة بالطلوع. طيب، إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فهل يجوز له الأكل أو يحرم؟ نقول يجوز له الأكل، يجوز له الأكل لقول الله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يتبين يعني تتيقنوا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: لو أن رجلا أمر رجلين أن يرقب الفجر فقال أحدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع الفجر، فيعمل بقول من قال لم يطلع الفجر لأن الأصل بقاء الليل. نعم. ومنها الشك في غروب الشمس، والمذهب يباح له الفطر بغلبة الظن، وفي التلخيص يجوز له الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ولا يجوز في آخره إلا بيقين، ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الأول، انتهى وهو ضعيف. طيب، إذا شك في غروب الشمس، إنسان شك هل غربت الشمس أم لم تغرب، المذهب يباح له الفطر بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فإنه في هذا الحال يجوز له الفطر، لكن لو تبين أنها لم تغرب وجب عليه القضاء. مثاله: رجل في نهار رمضان أو صائم، وبعد العصر صار هناك غيم، ثم غلب على ظنه أن الشمس غربت وأفطر، هل يجوز له ذلك أو لا؟ نعم، نقول فعله صحيح. طيب، لو طلعت الشمس في بعد تبين أنه أفطر في النهار فيجب عليه القضاء، يجب عليه الإمساك ويجب عليه أيضا القضاء. والصواب أنه لا يجب عليه القضاء، لحديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. طيب، وأما قوله في التلخيص يجوز الأكل بالاجتهاد في أول النهار ولا يجوز في آخره إلا بيقين، هذا ضعيف. وسبب تفريق صاحب التلخيص أنه في أول اليوم الأصل بقاء الليل، وفي آخر اليوم الأصل بقاء النهار. ومنها إذا رأى منيا في ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالي والأزجي: لا بطاهر، فاغتسل له، ويعمل في الإعارة باليقين وقيل بظنه. طيب، إذا رأى منيا في ثوب لا ينام فيه غيره، الإنسان عنده ثوب ورأى فيه منيا، ماذا يصنع؟ نقول يجب عليه في هذا الحال الغسل، يجب عليه الغسل لأن هذا المني منه. لكن إذا اغتسل هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ نعم يجب يجب، لكن هل يحيل ذلك على ما يغلب على ظنه أو على آخر نومة نامها؟ الثاني، على آخر نومة. مثاله: رجل عنده ثوب ينام فيه ووجد فيه منيا، وجد في هذا الثوب منيا، وهو لم ينم من الفجر، لم ينم من الفجر، ورأى هذا المني بعد صلاة العشاء، نقول هنا يجب عليك أن تغتسل، ويجب عليك أن تصلي ماذا؟ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب لو كان نام الظهر نقول يغتسل ويصلي ماذا؟ العصر والمغرب والعشاء، إحالة على آخر سبب. طيب هنا مسألة، طيب لو كان هناك ثوب، ثوب ينام فيه رجلان يتناوبان الثوب وفيه مني ورأيا فيه منيا، رأيا فيه منيا، هذا يقول المني ليس مني والآخر يقول المني ليس مني، هل يجب عليهم الغسل أو لا؟ الآن هذا المني من أحدهما يقينا، من أحدهما يقينا، فهو فالأمر مبهم، لكن هل يجب عليهم الغسل؟ هل يجب عليهم الاغتسال جميعا؟ لأن هذا اليمين، هذا المني من أحدهما لا بعينه، أو لا يجب لأن كل واحد متيقن طهارة نفسه؟ ها؟ نقول الأول يجب عليهم الغسل، يجب عليهما الغسل لأن هذا المني من أحدهما لكن لا بعينه، واضح ولا؟ هذا الصحيح. وقال بعض العلماء لا يجب عليهما الغسل لأن كل واحد منهما قد تيقن طهارة نفسه، قد تيقن طهارة نفسه، فلا يجب على كل على واحد منهم الغسل، لكن لا يأتم أحدهما في الآخر بالصلاة. لماذا؟ لأن أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، فإذا أما أحدهما الآخر فالإمام يعتقد أن المأموم صلاته باطلة، والمأموم يعتقد أن الإمام صلاته باطلة. نعم، لكن الصواب أنه يجب عليهما الغسل. وجهه أن هذا المني من أحدهما لا بعينه. طيب منين جاء هذا؟ ها؟ وذاك يقول من هذا؟ لا ما يمكن، أقول ما يمكن هذا، الاحتياط أنه يجب عليهم الطهارة جميعا، أن يتطهر جميعا، ولهذا الفقهاء يقولون لو سمع صوتا لا من أحدهما بعينه، صوتا لا من أحدهما بعينه، واحد يقول أنت اللي أخرجت الصوت، يقول أنت اللي أخرجت، يقول ما يجب عليهم الوضوء، منين طلع الصوت؟ قنبلة جت ولا؟ نعم. ها؟ إذا نعم إذا هي رأت الماء. لا هنا شف في مسألة الثوب، إذا رأي منيا في ثوب ينام فيه نقول هذا المني من أحدهما يقين، لكن نحن نشك هل هو هذا أو هذا، فلا يزول الشك إلا باليقين. نعم هذا هو نقول يغتسله. نعم. ومنها من أراد الصدقة بماله كله وكان وحده وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة جاز له ذلك بل يستحب له، وجزم به في منتهى الغاية وغيرها، وإن لم يعلم لم يجز له. قال أبو الخطاب وغيره، قال هو أصحابنا. قلت وصرح كل من وقفت على كلامه بالعلم في الصورتين. طيب الصدقة، لو أراد إنسان أن يتصدق بماله كله وكان وحده يعني ليس معه أحد، وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ يقول جاز بل يستحب، بل يستحب. طيب وقوله وكان وحده، فإن كان عنده عائلة، إنسان أراد أن يتصدق بماله كله وعنده عائلة وغلب على ظنه التوكل أنه سوف يتوكل على الله عز وجل ويصبر عن المسألة، فهل يجوز أو لا؟ يجوز أيضا لفعل أبي بكر رضي الله عنه. لكن إذا الصورة الثالثة، إذا أراد الصدقة بماله كله وغلب على ظنه أو تيقن أنه لا يصبر عن المسألة وأنه ليس عنده حسن توكل، ففي هذا الحال ماذا؟ لا يجوز له الصدقة. فصار الآن من أراد الصدقة بماله كله فله كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة، فهذا جائز بل مستحب. والحالة الثانية أن يكون عنده عائلة لكن يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه الصبر وترك المسألة، فالحكم أيضا كذلك لفعل أبي بكر رضي الله عنه. والحالة الثالثة أن لا يعلم من نفسه أو أن يغلب على ظنه عدم التوكل وعدم الصبر على المسألة، فهذا لا يجوز له سواء كان وحده أو له عائلة. ومنها إذا شك الطائف في عدد الطواف، فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأخذ باليقين، وذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره الأخذ بالظن، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما قاله أبو بكر هنا من الأخذ بالظن مخالف لما قاله في الشك في عدد الركعات، وأنه يبني على اليقين. نعم، قول أبي بكر رضي الله عنه رحمه الله في الشك في ركعة الصلاة يقول يبني على اليقين، وهنا قال يأخذ بالظن. نعم. اي نعم، هذا هو. نعم. طيب يقول هنا اذا شك الطائف في عدد الطواف فالمنصوص على احمد الاخذ باليقين، وذكر ابو بكر عبد العزيز وغيره الاخذ بالظن، وهو روايه عن الامام احمد. وما قاله ابو بكر هنا من الاخذ بالظن مخالف لما قاله في الشك في عدد الصلوات، لانه سبق ان المصلي اذا شك في عدد الصلوات فابو بكر عبد العزيز يقول ياخذ باليقين، وهنا يقول ياخذ بالظن. نعم. والصواب الأخذ بغلبة الظن في الصورتين، يعني إنسان مثل يطوف وشك هل هذا الشوط هو الشوط الرابع أو الشوط الثالث وغلب على ظنه أنه الرابع فيجعله الرابع، فإن لم يكن عنده غلبة الظن متردد فنقول يبني على اليقين، لأن اليقين هنا هو الثالث. نعم. نعم يا نعم. ايش توجيه حديث اسماء رضي الله عنه؟ كيف يعني يوجهونه في بعض الروايات انهم امروا بالقضاء، بعض الروايات انهم وانهم امروا بقضاء يوما مكانه، لكن هي ضعيفه الروايه، ظنها روايه عن طريق عروه. ومنها إذا شك رامي حصاة الجمار في حصاة من أي الجمار تركها، قال غير واحد من الأصحاب يبني على اليقين. طيب، إذا شك رامي حصاة الجمار في حصاة من أي الجمار تركها، إنسان يقول تركت حصاة من الجمار ولا أدري هل هي من الجمرة الصغرى أو من الجمرة الوسطى أو من جمرة العقبة، يقول يبني على اليقين، واليقين أن يجعلها من ماذا؟ من الأولى، من الأولى. وعلى هذا فيعيد رمي هذه الحصاة ويرمي ما بعدها من جديد. فهمت الصورة؟ رجل مثلا يرمي الجمار، لما فرغ من رمي جمرة العقبة شك، قال أنا يقينا تركت حصاة لكن لا أدري هل هذه الحصاة المتروكة من رمي لجمرة العقبة أو من رمي لجمرة الوسطى أو من رمي للجمرة الصغرى، ما هو اليقين؟ يقول يقينا تجعله من الأولى، لا الأولى العقبة، الأولى الصغرى، فيذهب إلى الصغرى ويرميها بهذه الحصات، فإذا رماها بهذه الحصات لا بد أن يرمي الوسطى مرة ثانية والعقبة مرة ثانية. لماذا؟ لأن رميه الأولى للوسطى والعقبة لم يكن رميا صحيحا، لأن رمي الصغرى كان ناقصا. ها؟ سبعي بسبع. فهمت ما لا أفهم الصورة الآن؟ رجل يرمي الجمار، لما فرغ من رمي جرة العقبة وجد في جيبه حصات ولا يدري هل هي من العقبة أو من الوسطى أو من الصغرى. يقولون على المذهب يبني على اليقين، وهو أنه يجعلها من الجمرة الصغرى. لماذا؟ لأنه لو جعلها من الكبرى العقبة فاحتمال أن رميه غير صحيح، لأنه يحتمل أن تكون المتروكة من الوسطى، ويحتمل أن تكون المتروكة من ماذا؟ من الصغرى. فيجعلها من الصغرى، وحينئذ إذا جعلها من الصغرى لا بد أن يعيد ماذا؟ الوسطى والعقبة. ولو جعلها من الوسطى ورمى الوسطى، رمى هذه الحصات على الوسطى ثم ذهب ورمى جمرة العقبة، يقول لم تخرج بيقين، لأنه يحتمل أن هذه الحصات المتروكة هي من ماذا؟ من الصغرى، فرميك مشكوك فيه. فأنت إذا جعلتها من الصغرى خرجت من الرمي بيقين، وإن جعلتها من الوسطى أو من العقبة صار رميك مشكوكا، صار رميك مشكوكا فيه. واضح الآن؟ أي طيب. والصواب في هذا أنه يبني على غلبة ظنه، فإذا غلب على ظنه أنها من العقبة جعلها من العقبة، وإذا غلب على ظنه أنها من الوسطى جعلها من الوسطى، وإذا غلب على ظنه أنها من الصغرى جعلها من الصغرى. هذا من حيث أصل المسألة. وأصل آخر، وهو أن نقص الحصات والحصتين في رمي الجمار معفو عنه كما سبق. نعم. ومنها أن حصى الرمي لا بد أن يحصر في المرمى، وهل يشترط علمه بحصوله في المرمى أو ظنه في المسألة قولان الأصح العلم؟ طيب، حصى الرمي لا بد أن يحصل في المرمى، في المرمى الحوض يعني، لكن هل يشترط أن يتيقن وصوله وقوعه في الحوض أو يكفي غلبة الظن؟ يقول في المسألة قولان الأصح العلم، الأصح العلم، والصواب أنه يكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن، لأن العلم أو اليقين هنا متعذر أو متعسر، قد يتعذر أو يتعسر. نعم. وعلى هذا فلو رمى وغلب على ظني أن الحصاة قد وقعت في الحوض ففي هذا الحال يكفي، يكفي. نعم. لأن اليقين في مثل الصورة هذه ما يمكن إلا إذا كان قريبا من الحوض يشاهده. ها؟ نعم. في الدور الثاني يتيقن. ها؟ في الدور الثاني يتيقن، لأن الحصى اللي في الدور الثاني كله يسقط في الحوض. لكن هل يشترط استقرار الحصاة في المرمى؟ لا. فلو رماها ووقعت ثم خرجت تدحرجت فيجوز. طيب لو رمى الجمرة الحصاة فضربت رأس رجل ثم وقعت في الحوض، يعني مثلا رجل رمى الجمرة، الجمرة هنا ورمى هكذا، ورجل أثناء الرمي التفت فضربت رأسه وسقطت، يجوز أو لا؟ يقول لا يصح الرمي، لأن وقوعها في الحوض ليس من فعله، وإنما هو من فعل من ضربت رأسه. طيب كذلك لو رمى الحصاة فوقعت في ثوب رجل، ثوب رجل فنفض ثوبه ووقعت في الحوض، هل يجزئه؟ لا، ما يجزئه، لأن وقوعها في الحوض من فعل من؟ هذا الذي نفض ثوبه. نعم. ومنها شوف المؤلف رحمه الله أتى بجميع كل المسائل التي قيل فيها بالظن أو اليقين في الفقه. نعم. ها؟ ما في إشكال. لا، لأن الشخص من الحوض، أقول الشخص من الحوض، ما تجزي، أقول ما تجزئ. لا لا مو الشخص علامة، بس علامة على المرمى، لكن لو رمى الشخص وقعت في الحوض نقول الآن وقعت في الحوض، يعني الشخص هذا علامة، ولهذا لو ضرب الشخص وخرجت ما أجزأت. اي نعم، يقول الفرق بين مثل لو رمى الحصات وضربت رجل ثم وقعت في الحوض، وبينما اذا ضربت الشخص ووقعت في الحوض، نقول لان الشخص في الحوض، الفرق ان الشخص في الحوض، فهو اذا رمى الشخص فكانها وقعت في الحوض وخرجت. نعم واضحه. الان اذا رمى الشخص وخرجت او وقعت في الحوض، الآن الشخص أين مكانه؟ في الحوض، فكأنه رمى الحوض نفسه. على هذا لو رمى الشخص وقفزت إلى خارج الحوض، لا لابد أن تقع في الحوض تخرج، لكن هذا الهواء للشخص تابع للقرار، بخلاف أقول ما لو كان خارج الحوض. نعم هي تجزي، هذه وقعت هذه مسألة، يعني يقول لو أنه مثل رمى في الدور الثاني، رمى من السطح الدور الثاني ولم تسقط الحصات مباشرة، يعني رمى الآن وثلاث حصيات أو أربع حصيات ما سقطت إلا من الغد، تقول يجزي. وهذه وقعت قبل في عام 1419 أو 20، رجل في الدور الثاني رمى بصحن تبسي الجمرة، فهذا الصحن مسك في الحوض، هذا الفوهة حتى الحوض، صار جميع ما يرمى من الحصى يقع في هذا الصحن، وجاءوا كثير من الحجاج يستفتون شيخنا رحمه الله ان حصاهم يقول موجود في هذا في هذا الصحن، فافتاهم بالجواز. نعم. ومنها أن المذهب المنصوص عن أحمد الذي نقله جماعة أنه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لمن يتخذه خمرا ونحوه، قال غير واحد من الأصحاب إذا علم ذلك ولنا قول آخر أو ظنه. قال أبو العباس مؤيدا لأصله معارضا لما قاله الأصحاب في هذه المسألة، لأنهم قالوا يعني الأصحاب لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح، والإجارة والبيع سواء والله أعلم. طيب، يقول ومنها أن المذهب المنصوص عن أحمد الذي نقله الجماعة أنه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لمن يتخذه خمرا ونحوه، يعني ما الشيء الذي يفعل به الشيء المحرم، الشيء الذي يتخذ وسيلة إلى أمر محرم لا يجوز بيعه لمن يعلم أنه يتخذه للمحرم، مثل العصير، إنسان عنده عصير عنب ويعلم أن وجاءه رجل يشتري ويعلم أن هذا المشتري سوف يتخذ من هذا العصير خمرا، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، واضح؟ طيب، إنسان آخر يبيع بيضا وأتاه رجل يشتري منه البيض وهو يعلم أن هذا الرجل الذي اشترى البيض يقامر بالبيض، هل يجوز؟ لا يجوز. طيب، إنسان محطة بنزين جاءه رجل واشترى منه بنزين قال أعطنا جالون، وهو يعلم أنه مثلا يستعمله المحرم السكر إما شم أو شرب، هل يجوز بيعه؟ ها؟ لا يجوز بيعه، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا غلب على ظنه أو تيقن فلا يجوز، وإذا غلب على ظنه أنه لا يستعمله المحرم أو تيقن أنه لا يستعمله المحرم أو شك يجوز، واضح؟ يعني ما يستعمل في أمر محرم هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز بيعه في حالين، وهما إذا تيقن أنه يستعمله في الأمر المحرم، والثاني إذا غلب على ظنه أنه يستعمله في الأمر المحرم، وأما إذا تيقن أنه يستعمله في المباح أو غلب على ظنه أنه يستعمله في المباح أو شك ما يدري، فالأصل الجواز. يقول: وقال أبو العباس مؤيدا لأصله معارضا لما قاله الأصحاب في هذه المسألة، لأنهم قالوا يعني أصحاب: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح، والإجارة والبيع سواء والله أعلم. مفهوم الآن؟ يعني لو إنسان ظن عنده بيت يريد أن يؤجر هذا البيت، وغلب على ظنه أن هذا المستأجر لهذا البيت يتخذه للمعصية، يجعله مصنع خمر أو مصنع لآلة له أو معرض أو مصنع مثلا أشرطة خليعة وغاني أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز له أن يؤجره، لا يجوز له أن يؤجره. واضح؟ طيب، لكن وهل ينفسخ عقد الإجارة في هذا الحال؟ يعني لو أجره وهو يعلم؟ نقول عقد الإجارة غير صحيح، غير صحيح. واعلم أن هناك فرقا، هناك فرقا بين المعصية في الإجارة، يعني المستأجر أن يكون عاصيا في إجارته وأن يكون عاصيا بإجارته. فالذي يعصي بإجارته عقد الإجارة غير صحيح من الأصل، لا يصح أصلا. وأما من يعصي في إجارته فالعقد صحيح، ولكن لصاحب الملك أن يفسخ العقد إذا تمت المدة. مثال الأول: العاصي بإجارته إنسان استأجر بيتا، قال: استأجرت منك هذا البيت سأجعله مصنعا للخمور، فعقد الإجارة لا يصح، حرام، لأن هذه المنفعة قصد بها المحرم. طيب، مثال آخر: إنسان استأجر بيتا للسكنة لكن صار يفعل فيه المعاصي، فالإجارة صحيحة، الإجارة صحيحة، لأن هذا الرجل عاص في إجارته وليس عاصيا بإجارته. هو ما استأجر البيت لأجل الأمر المحرم، لكنه استأجره لأمر مباح وحصل فيه محرم. ونظير ذلك العاصي بالسفر والعاصي في السفر. قال العلماء رحمهم الله: العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر، والعاصي في السفر له أن يترخص برخص السفر. العاصي بالسفر مثاله: إنسان مثلا قال: سوف أسافر إلى أوروبا أو أمريكا، أشرب خمر وزني وأخذ راحتي، ما عندي أحد، هذا عاص بسفره. يقول: لا يترخص برخص السفر، لا يجوز له قصر الصلاة، ولا يجوز له الجمع، ولا يمسح الخفين 3 أيام، ولا يحل له أكل الميتة. واضح؟ وأما العاصي في السفر فيجوز، والعاصي في السفر هو الذي أنشأ سفره لأمر مباح لكنه عصى فيه. مثل رجل سافر لتجارة أو سافر للنزهة، السفر للتجارة والنزهة مباح. طيب، عصى في السفر، لما سافر للتجارة أغراه رجل قال: اشرب خمر استانس وكيف قبل ترجع، فشرب الخمر، هل يترخص برخص السفر؟ نعم، لأنه عاص في سفره وليس عاصيا بسفره. فهناك فرق بين مسألة الإجارة، بين أن يستأجر هذه العين للأمر المحرم فالإجارة فاسدة ولا تصح، وبين أن يستأجرها لأمر مباح ثم يحصل فيها محرم. وينبني على هذه المسألة مسألة موجودة الآن، يعني بعض الناس يؤجر بيته على شخص، ثم هذا الشخص مثل يضع فيه دش، هل يجوز لصاحب البيت أن يفسخ عقد الإجارة قبل انتهاء المدة؟ لا يجوز له أن يفسخ عقد الإجارة قبل انتهاء المدة. ليش؟ لأن هذا الرجل المستأجر لم يستأجر البيت للمعصية، استأجره لأي شيء؟ السكنة، لكن عصى في إجارته وليس عاصيا بإجارته. لكن إذا تمت المدة، إذا كان استأجره منذ سنة، إذا تمت المدة لا الفسخ، ويقول: إن إما أن تزيل وإما أن تخرج. نعم. ومنها أن التوكيل بالخصومة جائز وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقاله الأصحاب، ويروى عن علي نقله حرب، لكن قال ابن عقيل في فنونه لا يصح التوكيل ممن علم ظلم موكله في الخصومة. وقال القاضي قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره. وكذا في المغني في الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعي، فلا يحل دعوى ما لم يعلم ثبوته. طيب، التوكيل في الخصومة جائز، يقول لكن قال ابن عقيل لا يصح التوكيل ممن علم ظلم موكله في الخصومة. مثل إنسان وكلك، قال وكلتك أن تخاصم عني، لي قضية في المحكمة، مطالبات أراضي وعقارات، وكلتك أن تخاصم عني، والوكيل يعلم أن موكله كاذب، أنه مبطل، وأن الحق عليه وليس له، هل يجوز له أن يتوكل؟ لا يجوز، لقول الله تبارك وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن الخائن الخصيم. ولأن التوكل عنه في هذه الحال يتضمن أكل المال بالباطل. وعلى هذا فالمحامون الآن إذا كان إنسان محاميا وجاءه شخص في قضية وهو يعلم أن هذا الشخص المدعي مبطل، لكن قال أنا رجل سأعتمد على شطارتي، يقول المحامي، وسأجعل القضية يكسب هذا الرجل، فهذا حرام عليه، لأن فعله هنا يتضمن ماذا؟ إبطال الحق وإحقاق الباطل وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. ومنها المكره الذي لا يترتب على أقواله وأفعاله شيء، هل يشترط فيه أن يمسه بشيء من العذاب أم يكفي في كونه مكرها التهديد بالضرب والحبس وأخذ مال يضره من قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به؟ في المسألة روايتان، الأصح غلبة الظن. وقال أبو العباس لو ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو ماله أو أهله فإنه يكون مكرها. طيب، ومنها المكره الذي لا يترتب على أقواله وأفعاله شيء، هل يشترط فيه أن يمسه بشيء من العذاب أم يكفي في كونه مكرها التهديد؟ يعني مثل الإنسان متى يعتبر مكرها، متى يعتبر إنسان مكرها؟ يعني لا عبرة بأقواله وأفعاله، هل يكفي غلبة الظن أو لا بد من اليقين وهو أنه يمسه بعذاب؟ يعني مثل رجل قال لشخص اقتل فلانا وإلا أنبتك، وإلا اقتل فلانا وإلا صفعتك على وجهك، هل هذا إكراه؟ لا، ليس إكراها. طيب، إذا غلب على ظنه، إذا أكرهه على شيء وغلب على ظنه أن المكره يفعل ما هدده به، غلب على ظنه، فهل يجوز له أن يفعل ما أكرهه عليه أو لا؟ مثاله رجل أمسك شخصا وقال افعل كذا وإلا قتلتك، والمكره يغلب على ظنه أن هذا المكره ينفذ، أنه مثلا إذا ما فعل أطلق عليه النار، هل يعمل بغلبة الظن أو لا؟ نقول نعم، يجوز له العمل بغلبة الظن. ولهذا قال وقال أبو العباس ولو ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو ماله أو أهله فإنه يكون مكرها. يعني مثل لو قال افعل كذا وإلا أخذت مالك، ويغلب على ظنه أنه سوف يفعل، افعل كذا وإلا فعلت كذا وكذا بأهلك، افعل كذا وإلا قتلت ولدك، وغلب على ظنه أنه يفعل، ففي هذا الحال يعتبر هذا الشخص مكرها، يعتبر مكرها. نعم. ومنها لو أريدت نفس إنسان أو ماله أو حرمته دفع عن تلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. قال أبو محمد المقدسي والسامري وغيرهما، سامري نسبة إلى سامراء، ويقال سر من رأى. نعم. قال أبو محمد المقدسي والسامري وغيرهما. وقال في الترغيب والمحرر: يدفع بأسهل ما يظن أنه يندفع به. واختار أبو محمد المقدسي وغيره أن له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره. نعم، وهذا هو الصحيح الأخير، هو الصحيح. يعني لو إنسان أريدت نفسه، لو أريدت نفس إنسان أو ماله أو حرمته، دافع عن تلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. يعني هذه مسألة دفع الصائل. إنسان هجم عليه شخص، هجم عليه شخص، الواجب أنه يدفعه بأسهل ما يندفع. إن كان يندفع بالضرب ماذا؟ ضربه. إلا إن لم يندفع بالضرب ومعه مثل سلاح فإنه يدفعه بهذا السلاح، مثل لو رماه بقدمه، برجله أو بيده فإنه يفعل. فإن خشي أن يبادره، مثل هجم عليه شخص وخشي أن معه مسدس، والصائل هذا معه مسدس، وخشي إنسان المصول عليه خشي أن هذا الصائل يبادره بالضرب ويطلق عليه النار، فهل يجوز له أن يسبقه ويطلق عليه النار؟ نعم يجوز. إيش؟ عندك بالأثقل؟ لا ندفع بالأسهل، بالأسهل يعني مراده يدفع بالأسهل إلا أن يخاف أن يبدره، فله أن يدفعه بالأثقل. لا ما ما واضح ما يحتاج. نعم. ومنها لو أدخل إلى جوفه شيئا وقلنا يفطر به، فيعتبر العلم بالواصل إلى جوفه. وجزم أبو البركات في منتهى الغاية بأنه يكفي الظن. نعم، لو أدخل إلى جوفه شيئا وقلنا يفطر به، فيعتبر العلم بالواصل إلى جوفه. وجزم أبو البركات في منتهى الغاية أنه يكفي الظن. يعني الإنسان إذا ظن مثلا أن السباحة مثلا يسبح في نهر رمضان في بركة، ويغلب على ظنه أنه إذا اغتسل دخل إلى جوفه ماء، فحكم اغتساله في هذا الماء؟ نقول حرام، نقول حرام. نعم. ومنها لو رمى صيدا قال غير واحد وتحقق الإصابة، وقال بعضهم وعلم الإصابة، وكلاهما بمعنى، فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به لغير السهم، فهل يحل أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات: ثالثها إن غاب نهارا حل، وإن غاب ليلا لم يحل، وإن وجد فيه غير أثر سهمه مما يحتمل أنه عانى على قتله حرم. قاله غير واحد من الأصحاب، وعزى إلى نص أحمد، ولم يقولوا وجد فيه أثرا يغلب على الظن أنه عانى على قتله كما قالوا في السهم المسموم. قال بعض المتأخرين من أصحابنا: ويتوجه التسوية بين السهم والأثر لعدم الفرق، وأن المراد بالظن في السهم المسموم الاحتمال. طيب، يقول لو رمى صيدا قال غير واحد وتحقق الإصابة، وقال بعضهم معلم الإصابة. إنسان مثل رمى صيدا وغاب هذا الصيد عنه ثم جاء وجده ميتا، فهل يحل هذا الصيد ويجعل موت هذا الصيد بفعل سهمه، أو نقول لا يحل لأنه احتمال أنه مات من غير السهم، من غير السهم؟ واضح المسألة؟ إنسان رمى صيدا ثم غاب عنه ووجد الصيد ميتا، فهل يجوز له أكله إحالة على أن السبب الموجب لموته هو رميه بهذا السهم، أو لا يجوز لاحتمال أنه مات بغير السهم؟ بغير السهم نقول يجوز إحالة على السبب الموجود. لكن إن كان هناك سبب آخر، سبب آخر، فلا يجوز الأكل. مثل لو رمى صيدا ووقع الصيد في الماء، وقع الصيد في الماء ثم وجده ميتا، فهل يجوز له أكله؟ لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فهنا الصيد هذا يحتمل أنه مات بسبب السهم، ويحتمل أنه مات بسبب الماء، فاجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. نعم، نقف على هذا.